بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب التوحيد وتارك التوحيد لازلنا في كلمة لا إله وما تنفيه، ومن ذلك اتخاذ الأولياء، وهي الخامسة، اتخاذ الأولياء سواء من المشركين أو اتخاذ أولياء من الآلهة أو من الجن أو من الإنس. اتخاذ الأولياء هذا تنفيه لا إله إلا الله، وشرحنا ما فيه خاصة المشركين، ولا يعني هذا، لأن ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الامتناع من تكفيرهم. لا يفهم منه مثلا تكفير العاذر اللي يعذر المشرك بإطلاق، لأن هذا موجود في المذكرة تفصيل فيه، وأن هل هو ما كفر بالطاغوت من أساس أو هو كافر بالطاغوت وكافر بالمشركين ولكن قامت عنده شبهة في المعين، وهل هذا مثل المشرك الأساسي أو مثل اللي ما كفر بالطاغوت. هذا كله تفاصيل موجودة وكررناها كثيرا. والله عز وجل ذكر في القرآن التولي، وأنه اتخاذهم أولياء يعني جعله ولي ناصر ليكونوا لهم عزة. فكل من جعل المشركين أولياء له من دون المؤمنين، كل من جعل المشركين أولياء من دون المؤمنين يميل إليهم ويعتقد النصر عندهم ويحبهم ولو كانوا على باطل، كما قال تعالى، أوضح شيء القرآن، قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، بعدما ذكر آية اتخاذهم أولياء، فترى الذين في قلوبهم مرض. وهذا يدل على أن التولي المكفر لا يصدر إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطل الكفر، منافق نفاق أكبر. التولي المكفر يصدر من منافق، لأنه قائم على حب الكفار وتفضيلهم على المؤمنين والفرح بانتصارهم والحزن على ظهور المسلمين عليهم والمسارعة فيهم، هذا اتخاذهم أولياء. فقال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ما قال حتى يسارعون إليهم، يسارعون فيهم في إخوانهم هؤلاء المشركين، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، مو حتى تفضيل لدينهم أو محبة لدينهم، لا، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا ووحدوا وصدقوا: أهؤلاء المسارعين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني يقسمون أنهم معكم وقلوبهم مع الكفار، ما يستوي هذا. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، إلى قوله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن في حزب وحزب، حزب الله وحزب الشيطان. هذا اللي اتخذ الكافرين أولياء انضم إلى حزب الشيطان، كما في آية التولي في آخر المجادلة، في آخر المجادلة ذكر الله التولي وذكر الحزبين، وهنا ذكر الحزبين. سبحان الله، حزب الله ما جاء في القرآن إلا هنا في مسألة التولي، في حزب، حزب الله تنضم إليه ورسول المؤمن، وفي حزب الشيطان والكفار اللي ينضم إلى حزب الشيطان. وش معنى انضمام إلى حزب؟ مو مسألة أنك أنت في حزب الله وتعامل واحد في حزب الشيطان، أو تحب محبة طبيعية مثل محبة الزوج لزوجة اليهودية، ولا محبة الإنسان الطبيعية لأبيه إذا كان منافق ولا مشرك، أو الواجب عليه كما قال الله في إبراهيم: بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه المسألة هي اللي، لكن إذا أنت انضممت إلى حزب الشيطان استحوذ عليهم الشيطان، فإنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. وقال عن الذين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، قال أولئك حزب الله. فإذا هذا حزب الله، هذا حزب الشيطان. لا تتخذهم أولياء، لا لا تميل إليهم، لا تطلب النصرة عندهم وتركا إليهم أبدا. وهذا إن شاء الله كل الإجمال في البداية تجد فيه التفاصيل في الأبواب. اليوم عندنا شيء أيضا تنفيه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تنفي السادسة، الطواغيت ورأسهم الشيطان. إذا قلت لا إله إلا الله، أول واحد تنفيه لا إله إلا الله هو الشيطان، أول واحد تنفيه لا إله إلا الله هو الشيطان، ومفروض أن هذا يكون هو الأول من المنفيات. ليه؟ لأن الشيطان هو الإله الخفي. اسمعوا الكلمة هذه، الشيطان ترى هو الإله الخفي، خلف كل آلهة موجود الشيطان، وفي جوف كل آلهة مزعومة موجود الشيطان، هو اللي يزين كل آلهة، هو اللي ينوع الناس، هذول يعبدون بقر، وذول يعبدون الفرج، وذول يعبدون الحجر، وذول يعبدون الشجر، وذول يعبدون أولياء، وذول يعبدون ملائكة، في الحقيقة كلهم يعبدون الشيطان. هو الإله الخفي اللي يجعل له صور في أصنام، في أوثان، في قبور، في أولياء، هو المعبود، هو الإله الخفي. فإذن إذا قلت لا إله إلا الله، أول شيء تتبرأ منه وتكفر به الشيطان، لأنه هو المألوه، هو اللي يعبد في الحقيقة. طيب، وش الدليل؟ الأدلة كثيرة. قبل ما ندخل في الأدلة اللي كتبناها، أولا مثل ما قلت لكم في الدرس الماضي، إبراهيم عليه السلام كان يدعو والده للتوحيد. والده وش كان يعبد؟ كان يعبد النجوم، صح؟ ولذلك لما قام الحج عليهم، هم صابئة في العراق أو أديانهم هذه، لما رأى الكوكب، لما رأى القمر، لما رأى الشمس، يريد أن يبين آلهتهم هذه تأفل، أفلت. إبراهيم لما جاء يخاطب والده في التوحيد، وش قال؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن الشيطان هو المختفي خلف الكوكب وخلف الشمس وخلف القمر وخلف، هو المعبود. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوف العجب في السورة هذه، لأن السورة هذه كلها آية، سورة الرحمة هذه، مريم سورة الرحمة من أولها، ذكر رحمة ربك. تعجب، عذاب ممن؟ العذاب ممن جاء الحين؟ من الرحمن، ليس من الجبار ولا المنتقم ولا العزيز. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الربط بين هذه واللي قبله، أولياء الشيطان، فتكون للشيطان وليا. فإذن هو الإله الخفي، لا تعبد الشيطان. اسمعوا الآية الثانية، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، متى يقول الله عز وجل؟ في الآخرة، في الآخرة، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، إن المتقين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أصحاب الجنة في شغل فاكهون، لكن امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفردوا. بعدين خاطب المجرمين هؤلاء بشتى أصناف، الهندوس اللي يعبدون البقر، والصوفية اللي يعبدون القبور، واللي يعبد الشجر والحجر، كلهم مجرمين. خاطبهم إيش قال لهم؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. إذن ألم أعهد، خاطب الله المجرمين كلهم بشتى معبوداتهم، وقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذن هو الإله الخفي. اسمع الآية الأخرى حتى تدلك على أنه لا إله إلا الله. أول شيء الكفر بالشيطان، طاغوت. الشيطان نفسه يخطب في الكفار في الخطبة المشهورة في النار، الكفار بشتى أنواعهم، عباد البقر، عباد الحجر، عباد الأولياء، عباد الملائكة، عباد، وش يقولهم؟ إني كفرت بماذا؟ بما أشركتموني من قبل. إذن كل الكفار بشتى الأنواع كانوا يعبدون الشيطان، لكنه وضع لهم مجسمات وصور ظاهرية، حتى أن ترى كانت الأوثان هذه فيها شياطين، يعني اللات والعزة وكذا، كان فيها شياطين، أحيانا تحرك، وأحيانا تكلمهم، وأحيانا تجيب لهم بعض الأشياء، وأحيانا. ولذلك تعرفون قصة اللي ذكرها ابن إسحاق، أن لما ذهب خالد للعزة، العزة قريبة من هنا في وادي نخلة في اليمانية، يعني وان طالع من مكاننا هذا تجيك الزيمة بعد الزيمة اليمانية والشامية هذه وادي نخلة فيها العزة كان شجرة كبيرة شرحة حاطين عليها طقوس وكذا وحاطين عندها معبد وحاطين عندها وثن. وكانت العزة هذه وفي كتاب اسمه الأصنام لابن الكلبي ذكر قصص كثيرة في الأصنام. فهدمها خالد هدم العزة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت شيء؟ قال لا. قال ما هدمته؟ الإله الخفي باقي موجود. فرجع خالد فحرقها فخرجت عجوز سوداء ثائرة الرأس الشيطانة اللي كانت تعبد، هم يظنون يعبدون الشجرة هم يعبدون الشيطانة، تكلمهم وتزول لهم. فضربها خالد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن هدمت العزة. فإذن هو الإله الخفي. طيب شوفوا الآية الأخرى، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا أوثانا. في قراءتنا في حرف سابق إن يدعون من دونه إلا إناثا، وفي حرف من الأحرف أوثان، وهي نفس الأوثان إناث. وإن يدعون، شوف الأوثان تدعو يدعون أوثان وإناث، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، هو في الحقيقة يدعون شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا، مفروض الآيات. إذن كل اللي يدعون أوثان في الحقيقة يدعون شيطانا مريدا لعنه الله. طيب شوف الآية اللي بعدها، قول الله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. انظر إلى قول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وعبادة الله وتوحيد الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالقرآن كله يدل على أن الشيطان الطاغوت الأكبر الإله الخفي المعبود الخفي هو الشيطان. انظروا إلى الحديث الذي في مسلم، حديث عياض بن حمار، الحديث العظيم هذا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قام فيه مقام وقال إن الله أمرني أن أقوم فيكم، لكنه قال الحديث ترى عظيم مرة، قال إن الله قال إني خلقت عبادي حنفاء موحدين كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان، وحرمت عليهم الشياطين ما أحللت لهم. هذا اللي حصل بالضبط، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كذا في الحديث حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأطعهم. فهذا هو غير الشيطان، فيه شياطين أخرى طواغيت. والطواغيت الآن من ضمن الإفساد اللي فعلته الأحزاب، الطواغيت عندهم الحكام، وعند الناس الحين لو تقول طواغيت خلاص الحكام، في طواغيت أشد من الحكام وأعظم، والحكام اللي يحكمون بغير ما أنزل الله أو يأمرون الناس بعبادتهم أو يحمون الشرك طواغيت. لكن المسألة راحت سياسية ما عاد بدينية، خلاص الطواغيت هم الحكام. وإذا قلت كلمة الطواغيت الآن مشكلة، رب والعامة عليه، إذا قلت الطواغيت ولا حتى قرأها في القرآن ما يفهم الطواغيت إلا الحكام، والله أن الشعوب أنهم طواغيت أكثر من الحكام. طواغيت معنى الطاغوت اللي يخرج عن الحد، يشركون ويسبون الله ويفجرون ويفعلون كل شيء ويستحلون المحرمات، وبعدين إذا وصلت عليهم واحد من جنسهم ولا يمكنها أهوى منهم يصيحون هم طواغيت وصلت عليهم طواغيت. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالطاغوت في القرآن والطواغيت، الجبت والطاغوت، الطاغوت ليس هم الحاكم فقط، الحاكم نوع من الطاغوت إذا كان طاغوت فعلا، العالم طاغوت، كثير من علماء السوء طاغوت. الطاغوت مثل السيل إذا طغى، كل من خرج عن مساره فهو طاغوت، كل من يخرج عن مساره فهو طاغوت، من معبود أو متبوع أو مطاع، كما قال ابن عبد الوهاب من معبود أو متبوع أو مطاع. عوارف البدو هذول اللي البادية اللي يحكمهم بغير ما أنزل الله، وعندهم أنظمة وعندهم الشرع هذا ما يخلص الناس وما يخلصهم إلا رسوم القبيلة طواغيت، واللي راح يروحوا لهم بعد طاغوت اذا كان انه مقتنع ان الشرع ما يخلص، وما يخلص الا الرسوم اللي يضعونها، هذول طواغيت كما ذكرهم الشيخ رحمه الله. واهل الراي اللي يتركون السنن والنصوص ويحطون شيء من رؤوسهم طواغيت، والطواغيت كثيره جدا كما قال الشيخ محمد، والطواغيت كثيره ورؤوسهم خمسه، الشيطان لعنه الله وعدد بعض الرؤوس الطواغيت. نسمع ايش قال الله في الطواغيت. نعم. السادسة: الطواغيت ورأسهم الشيطان، وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا كل من طغى، اجتنبوا الشيطان الإله الأكبر الخفي، واجتنبوا السادة والكبراء اللي يأمرونكم بعبادة الشيطان، واجتنبوا الأحبار والرهبان اللي يأمرونكم بعبادة الشيطان، واجتنبوا كل من طغى، حتى الهوى إذا طغى صار طاغوت، والنفس إذا طغت صارت طاغوت. نعم. وقول الله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ما قال الطواغيت، لأن الطواغيت كلهم واحد، كما قال هنا النور واحد والظلمات واجد والطاغوت واحد، فقال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأظن ما جاءت لفظة الطواغيت في القرآن، في طواغيت في القرآن ولا كلها الطاغوت؟ كلها الطاغوت. ليش؟ لأن الطواغيت كلهم سواء، يجمعهم أنهم طاغوت. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب، من اللي يفعل هذا؟ من اللي يخرجهم من النور إلى الظلمات؟ السادة والكبرى، الأحبار والرهبان، الحكام، الشيطان، العلماء، كلهم، كل من أخرجهم من النور إلى الظلمات فهو الطاغوت، هم أولياؤهم، اتخذوهم أولياء. نعم. وقول الله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه اختلف فيها السلف في مسألة وعبد الطاغوت، هل هو مضاف ومضاف إليه، ولا هو فعل وعبد هو الطاغوت مفعول، وكلها صحيحة. قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت، أو وجعل منهم القردة والخنازير وعبدت الطاغوت. عبد يعني جمع عابد، وعبد الطاغوت يعني عبدت الطاغوت، كلها صحيح. أولئك شر مكان وأضلوا عن سواء السبيل. فإذن هذا هم عبد الطاغوت، هم هؤلاء عبد الطاغوت. الحين يخشى على بعض الناس، يخشى عليه أن يكون من عبد الطاغوت، كيف؟ قام رئيس في مصر قبل 4 سنين، هو زعيم الإخوان المسلمين، وجاب الكفر كله على الهواء مباشرة وموجود في النت صوت وصورة، يقول ما بينه وبين النصارى فرق في العقيدة، حد الردة ليس من الإسلام، والحدود هذه فقه ما هي بشريعة وما تلزمنا، وجاب الطوام كلها وحمى الشرك وحكم بغير ما أنزل الله. في ناس إلى اليوم يعظمونه ويبكون عليه ويحبونه، بعضهم ترى عاطفة ضعيفة ما عنده أصول يمشي عليها، ويعظمون هالمسكين، هذا هو مو مسكين، هالمسكين اللي عظمه. هذولا اللي يدري إنه يقول ما بينه وبين النصارى فرق في العقيدة، واللي ما يدري يشوفها صوت وصورة موجودة لابغاه لقاه، ويجيب الطوام اللي عنده كلها لدرجة حتى القرآن حرفه وقال: إن الله يقول: إنما يخشى الله من عباد العلماء، وإن الله قد يخشى العلماء، ولكن خشية كذا وخشية كذا، وجاب من رأسه. طيب، هذا اللي يصر وتعلمه يقول لا، هذا مو من عبد الطاغوت. تقول يا ابن حلال هذا حامي الشرك يحكم غير ما أنزل الله والدستور، ويقول لا، هذا إذا قال لا وعلمته قال لا والله هو من عبد الطاغوت. ولا رئيس تركيا نفس الطريقة، اللي ما ترك شيء من الشرك والكفر والخنا واللواط والبلاء وإباحة الشر كله اللي جابه، وعين عينك ولا هو بيستحي منه. ولا زالوا عندنا أمم بعضهم حمية وبعضهم عاطفة وبعضهم جهل وبعضهم هوى وبعضهم نفاق وبعضهم بلاء، يسبونها للتوحيد ويمدحونها المجرم هذا، يقولون نبت هذول إذا علمته قال لا هذول عبد الطاغوت اللي يبونه لو أنه طاغوت. والآن يقولون عند استفتاء ويدعون الله، ويوم قام عليه انقلاب يدعون الله في الليل إن الله ينقذه، هذول عبد الطاغوت. ما نكفرهم لكن يخشى عليهم الله أنهم عبد الطاغوت، اللي الطاغوت يمين معه يمين، يسار يسار، يجحد الآيات معه، حنا والنصارى إخوان معه. الطاغوت الثاني التركي هذا يقول الدين هو العلمانية وأنا أحمي العلمانية وأنا دين العلمانية، يقول ما يخالف خليفة المسلمين، هذول ايش تقول فيهم؟ فلذلك أيها الإخوة، ترى عبد الطاغوت مو أبو جهل بس، عبد الطاغوت اللي يتبع الطاغوت في الباطل، في تحليل الحرام، في تحريم الحلال، في قلب الحقائق، يتبعه ويعاند وتأخذ الحمية الجاهلية، هذا هو عبد الطاغوت، هذا هو. وأمثالهم كثير، نسأل الله العافية والسلام. علماء السوء ولا بعض الكتاب تقول له هذا سب الصحابة، هذا جحد، هذا فعل، ما يخالف، يدافع عنه بالباطل، تأخذ العزة بالإثم، هذا عبد الطاغوت، نعوذ بالله من حاله. لكن عاد الكفر الأكبر، الإخراج من الدين له طريقة، يعني سنأخذها إن شاء الله هنا، وفيها أدلة وفيها شروط وفيها قيود، لكن هذا يخشى عليه، من هذا يخشى عليه، الكفر درجات نعوذ بالله من حاله. بقي أيضا الدنيا، وإن شاء الله نأخذها في درس قادم. نسأل الله أن يصحح توحيدنا وإيماننا، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله أن نحقق لا إله إلا الله، وأن يحين عليها ويميتنا عليها. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.